تهدم حاج الخوفي تهدم حاج الخوفي تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا وسعيرا وأملا الدنيا سيرا وتقدم وتقدم حاج الخوفي تهدم حاج الخوفي تهدم حاج الخوفي تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا وسعيرا وأملا الدنيا سيرا وتقدم فارس الميدان أنت اليوم تضرب وتقحم عانق الأخطاء لا تخشى الردى مهما تجهم فارس الميدان أنت اليوم تضرب وتقحم عانق الأخطاء لا تخشى الردى مهما تجهم أنت موروث بأرض الشوك عملاقا كبيرا شوكة في حلق سجونا وجزالا خطيرا أنت موروث بأرض الشوك عملاقا كبيرا شوكة في حلق سجونا وجزالا خطيرا اقرا القسمة بآيات الجهاد وتقدم حاج الخوف تهدم حاج الخوف تهدم حاج الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا وسعيرا وأملا الدنيا سيرا وتقدم وتقدم حاج الخوف تهدم حاج الخوف تهدم حاج الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا وأملأ الدنيا دائرا وتقدم وتقدم أنت في الميدان وحدك في ظلام السجن وحدك في غمار الحق فاقدح يا أخ الإسلام زندك أنت في الميدان وحدك في ظلام السجن وحدك في غمار الحق فاقدح يا أخ الإسلام زندك وثياب تنهش العظا وقد تطلب رزق فاقع الأهوال واطلب يا مجاهد هذا تقطع الأهوال واطلب يا مجاهد هذا اقرع القسمة بآيات الجهاد وتقدم حاج الخوف تهدم حاج الخوف تهدم حاج الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا وسعيرا وأملأ الدنيا دائرا وتقدم وتقدم حاج الخوف تهدم حاج الخوف تهدم حاج الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا وسعيرا وأملأ الدنيا سيرا وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم فارس الميدان أنت اليوم تضرب وتقحم عانق الأخطار لا تخشى الردى مهما تجهم فارس الميدان أنت اليوم تضرب وتقحم عانق الأخطار لا تخشى الردى مهما تجهم أنت مغروس بأرض الشوك عملاقا كبيرا شوكة في حلق صهيون وزلزالا خطيرا أنت مغروس بأرض الشوك عملاقا كبيرا شوكة في حلق صهيون وزلزالا خطيرا اقرع القسمة بآيات الجهاد وتقدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا وسعيرا وأملأ الدنيا زيرا وتقدم وتقدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا وسعيرا وأملأ الدنيا زيرا وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم